ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هكذا أيها الأحبة الكرام سمعنا الأعزاء في كل مكان، أتمنى لكم وعلى الهواء مباشرة شعر صلاة التراويح والعشاء من مكة المكرمة. هذا نسأل الله العلي القدير رضي مني وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب الدعوة. كما نسأل سبحانه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أنتم تستمعون إلى أثير إذاعة القرآن الكريم.